تبكي أرض الأنبياء لا تبكي لا لا لا لا تبكي عيناك الجميلة لا يليق بها البكاء لا تبكي دمعك أحمر وحزينة فيه الدماء من كل طفل بات يصرخ لم يجد إلا الرصاص له رداء من كل شيخ لم يذق إلا المرارة والشقاء من كل أم ودعت أبناءها فجرا ولكن لم يعودوا في المساء من كل أم ودعت أبناءها فجرا أطفال الحجارة أخبروها أنهم قد غادروها للسماء سينزاح الظلام ويعود للأرض النخيل ويعود للأرض النخيل ويرحل شجر الحرام الله أكبر قد أتينا كي نعيد لك السلام الله أكبر قد أتينا كي نعيد لك السلام الله أكبر قد أتينا كي نعيد لك السلام كالموج جئنا غاضبين بكل آلام السنين كالموج جئنا غاضبين بكل آلام السنين وكل أحزان الحسام وبكل صرخة طفلة غابت أتينا تحت أنقاض الركام تحت أنقاض الركام وبكل أنة زوجة ثكلى أتينا لم تذق طعم المنام وبكل طفل خلف والده رموه بنارهم دون احترام هذه عدالتنا هذه أرضنا هذه عدالتنا هذه أرضنا من شاء ومن أبى فالنهر موعدنا الختام.